لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في القسم الرابع من الكتاب عند المسألة الحادية عشرة. قال: المسألة الحادية عشرة: أصحابه عليه الصلاة والسلام خير الأمة، فكل منهم أفضل من كل من بعده، وإن رقى في العلم والعمل. قال: وخالف ابن عبد البر فيه وقال: قد يأتي بعدهم من هو أفضل منهم من بعضهم، وقال: قد يأتي بعدهم من هو أفضل من بعضهم. قال: وأفضلهم عند أهل السنة الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة، ثم بقية العشرة. قال: وفضل بعضهم عليا على عثمان، وفضل بعضهم من مات في حياته على من بقي بعده. الحقيقة أن هذه المسألة مشتملة على مسائل، يعني هي مسألة باعتبار أفضلية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمة، لكن من خلالها أشار الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى إلى بعض المسائل المتعلقة بذلك. وهذه المسائل نستطيع مثلا أن نقسمها. المسألة الأولى: أصحابه عليه الصلاة والسلام خير الأمة، وهذا بالإجماع ولا خلاف في ذلك، وسيأتي عليه الكلام أيضا. قال: فكل منهم أفضل من كل من بعدهم، وإن رقي في العلم والعمل، وهذا عليه جمهور العلماء، وسنفسر هذه المسألة. يعني كل منهم أفضل من كل من بعده، يعني كل فرد من الصحابة أفضل من كل من بعده. قال: وخالف ابن عبد البر فيه وقال: قد يأتي بعدهم من هو أفضل من بعضهم. وهذه مسألة هيأتي عليها تفصيل. ابن عبد البر رحمه الله خالف الجمهور، وقيل إن كذلك القرطبي في هذه المسألة، وقال أن هناك من التابعين ومن بعدهم من ربما يفضل من ثبتت له الصحبة، لكن طبعا هو يشير إلى نوع معين من الصحابة، وهيأتي عليه التفصيل إن شاء الله. المسألة الثالثة داخل هذه المسألة: قال: وأفضلهم عند أهل السنة الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة. وهذه أيضا مسألة، فضل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ثم بقية العشرة. قال: وفضل بعضهم عليا على عثمان، وهذه مسألة أخرى. قال: وفضل بعضهم من مات في حياته على من بقي بعدهم، يعني الذين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عنده أفضل من الذين ماتوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نأخذ هذه المسائل كده بالتفصيل، ولكن قبل ذلك لابد في الحقيقة من يعني الوقوف على هذه المسألة من مدخل إيماني أولا، من مدخل إيماني أولا، نتعرف من خلاله على من هم الصحابة رضي الله عنهم الذين نالوا هذا الفضل، والذين استحقوا هذه الدرجة وهذه المكانة، وأثيرت في حقهم هذه المسائل بين علماء أمة الإسلام. فالصحابة رضوان الله عليهم هم من صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته صلوات الله وسلامه عليه. وعلى يعني التعريف عند العلماء على الألفاظ المختلفة، الذي جملته أن الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولو لحظة ومات على ذلك. ما كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على ذلك. هناك تفصيلات أخرى ولو تخللت هالدة ونحو ذلك، ولو كان صغيرا ونحو ذلك، لكن المدخل الذي نريد أن ندخل منه مدخل الإيماني، أن هؤلاء الصحابة الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم بدايتهم هم أصحابه من أهل مكة الذين هم أول من آمن به صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك الأنصار الذين ناصروا دعوته، ثم من انضم إليهم من كل طوائف العرب من هنا ومن هناك. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى يعني رحمة للعالمين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل، فعاداه قومهم وكذبوه ورفضوا دعوته، إلا أن هناك قوم وإن كانوا قلة يومئذ باعوا الدنيا واشتروا الآخرة وجاهدوا في سبيل الله عز وجل بأموالهم وأنفسهم، وتحملوا معه صلى الله عليه وسلم الأذى لا سيما في أول دعوتهم، وهم الذين لما أمروا بالهجرة وترك المال والولد والأرض والعشيرة هاجروا لله عز وجل، وهؤلاء هم المهاجرون رضوان الله عليهم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قفوا عندها هذه، أولئك هم الصادقون، هذا وصف حصري لهؤلاء رضوان الله عليهم عند إطلاقهم، أولئك هم الصادقون. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آواه أهلها ونصروه وعزروه وآووا أصحابه المهاجرين وآووهم بالمال والدور بل والله والزوجات رضوان الله عليهم، وهؤلاء هم الأنصار رضي الله عنهم المفلحون الذين مدحهم الله تعالى وقال في حقهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصادقون وهم المهاجرون والمفلحون وهم الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بهم وينشر دين الله عز وجل بهم، يعني الصادقين والمفلحين رضوان الله على الجميع. والقرآن ينزل يثني عليهم رضي الله عنهم وهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، أي قرآن الله ينزل يثني عليهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرونه، فقال الله عز وجل في حقهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. انظروا إلى هذه الأوصاف الجميلة، ما وصف الله عز وجل أصحاب نبي بهذه الأوصاف إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أثر الإيمان والطاعة تجدها ظهر في وجوه هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، يعني المثل الأول مثلهم في التوراة، والمثل الثاني كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي أن هؤلاء مذكورون في الكتب السابقة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم لهم أوصاف مذكورة في الكتب السابقة، هذا مثلهم في التوراة وهذا مثلهم في الإنجيل. وظل هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصرونه ويطيعونهم 23 سنة رضي الله عنهم أجمعين. وراية الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة وهم من ورائه رضوان الله عليهم أجمعين. ثم جاء الإذن من الله عز وجل والأمر من الله عز وجل برحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورحل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدهم ومعلمهم، وكان ذلك أمر شديد على نفوسهم رضوان الله عليهم أجمعين. وقد ظهر ذلك يوم الوفاة، لكنهم ثبتوا رضي الله عنهم. وقال أبو بكر رضي الله عنه قائدهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الخالدة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فقاموا جميعا رضوان الله عليهم يحملون راية هذا الدين وينشرونه في العالمين، ودخل الناس في أقطار الأرض مشارقها ومغاربها في دين الله أفواجا، وفتحت البلاد والعباد والأمصار بيد هؤلاء وجهد هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء في هذه النبذة الصغيرة جدا، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت من خلال هذه يعني النبذة الصغيرة القليلة جدا في حق هؤلاء وفي فضلهم تلمح أمرا عظيما لابد من أن تستوعبه أيها المسلم، وهو أن الدعوة الإسلامية بدأت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل واحد. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الدعوة قد ملأت الجزيرة العربية وانتشر هذا المنهج في الجزيرة العربية. وبعد سنوات من موت النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بالبعيدة 10 سنوات، نحو 20 سنة، نحو 30 سنة، انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك هنا تلمح أنت يعني معنى مهم جدا لكل مسلم يجب أن يستوعبه، أن الدعوة الإسلامية التي بدأت برجل واحد هو صلوات الله وسلامه عليه نجحت بفضل الله تعالى ب3 عوامل. نجحت بفضل الله تعالى ب3 عوامل عظيمة. العامل الأول هو المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يعبر عنه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا المنهج أحد العوامل الثلاثة وأعظم العوامل الثلاثة في نجاح الدعوة الإسلامية. والمنهج والحمد لله باق. وأما العامل الثاني وهو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من أعظم أسباب نجاح الدعوة الإسلامية، إذ كان هو الداعي والقائد والمجاهد من الطراز المثالي المتفاني في دعوته من أول لحظة: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر لحظة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. وهو صلى الله عليه وسلم متفاني في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، ويربي جيلا ما عرفت البشرية مثله. وهذا العامل هو الآن قد رحل عنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو من المفروض أن يقوم العلماء والدعاة إلى الله من بعده بحمل رسالته والقيام بشيء من تأثيره في الناس. وأما العامل الثالث من عوامل نجاح الدعوة الإسلامية هو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم العامل الثالث من عوامل نجاح الدعوة الإسلامية، فهم الذين نصروا وأيدوه وزادوا عنه وجاهدوا معه ورفعوا راية الإسلام في كل مكان، سواء كان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته. فالصحابة رضي الله عنهم حملوا هذا المنهج اللي هو العامل الأول والأعظم، حملوا هذا المنهج للناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وكل الناس هؤلاء المسلمون في الأرض ما هم إلا حسنة في ميزان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حسنات في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم ثم في ميزان أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وهذه العوامل الثلاثة إذا تدبرنا وتأملنا وجدنا أن أعداء الإسلام عادة إذا أرادوا الهجوم على الإسلام يحاولون الهجوم من خلال هذه العوامل الثلاثة، إما المنهج، وإما شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما الصحابة، شخص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك هذا الجيل الفريد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يكونوا هم خير الأصحاب. الحقيقة الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه يقول أصحابه عليه الصلاة والسلام خير الأمة، ونقول والله أعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب، أي خير أصحاب نبي لنبيهم. لا يعرف في أصحاب نبي صلى الله عليه وسلامه عليهم، لا يعرف في أصحاب الأنبياء عليهم السلام أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير صحب نبي. وتأملوا يعني على سبيل المثال في أمر مثلا الاستجابة ترون ذلك واضحا جليا. فأصحاب موسى عليه السلام قالوا له اذهب أنت وربك فقاتله إنا هاهنا قاعدون، وغير ذلك مما ذكر الله علينا في القرآن وجاء في الأخبار. وأصحاب عيسى عليه السلام قالوا له هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وقالوا أكثر من ذلك. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان شعارهم ونهجهم وديدنهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا كان شعار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا. والمواقف في ذلك في الحقيقة لا تحصر ولا تحصى، أنت تحتاج إلى أيام وشهور وأسفار عشان تجمع مواقف الصحابة فقط في بيان فضلهم رضي الله عنهم، لا سيما في هذا الجانب الاستجابة لله ورسوله، ولذلك سبقوا بها العالمين. انظر إلى هؤلاء رضي الله عنهم، مشهد واحد فقط نأخذه من هذه المشاهد، مشهد يوم معركة بدر التي ما كانت في حسبان النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرجوا معه، وفجأة وجدوا جيش مكة أمامهم مجهز بالعدة والعتاد والتموين وكل شيء، وهم ما خرجوا لأجل ملاقاة جيوش، وهم على ما تعرفون من حالهم، وكان الموقف حرجا. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في حرج، فجعل يقول في أصحابي أشير علي، فكانت الكلمات العظيمة من هؤلاء رضي الله عنهم، والتي جعلوا يعبرون له بها افعل ما شئت يا رسول الله، لا تتحرج من أي شيء، نحن معك افعل ما شئت. انظروا إلى سعد ابن عبادة سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، ويعبر عن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، واسمعوا هذه الكلمات بقلوبكم، اسمعوا هذه الكلمات تجدون فيها اليقين والاستجابة التي ما سبقهم فيها أحد من العالمين. هم على يقين بأن هذا هو الدين الحق وأن هذا هو الرسول الحق، وهم أعظم الناس استجابة. فتأمل هذه الكلمات التي يقولها هذا السيد الذي يعبر عن أصحابه وعن قومه في ذلك، ويعبر عن المسلمين جميعا يومئذ، وكلهم كانوا يخر له ذلك. فجعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أنك ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أردت، فهو الذي بعثك بالحق، إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تخر به عينك، فسر بنا على بركة الله، فسر بنا على بركة الله. كان هذا شعارهم، امضي لما أمرك ونحن معك. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المعنى العام، يعني أنهم أعظم الناس طاعة لنبيهم، أعظم أصحاب نبي صحبوا نبيهم كانوا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أننا يعني لو شئنا أن نجلس نتكلم عن الصحابة نحتاج إلى ساعات طوال، ويعني أسأل الله تعالى أن يجمعني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وأنا والله يعني أقول لكم ذلك يعني إيمانا والله، وأرجو الله به الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أنا لو مكثت الساعات الطوال بفضل الله سبحانه وتعالى أتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما مللت، بل وعندي والحمد لله الحب أن يعني أسير في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ولو مكثت على ذلك ساعات طوال لا يتخللها ربما راحة، لأن هؤلاء سيرتهم العطرة في الحقيقة إيمان، إيمان يزيد القلوب إيمانا ويرفع النفوس والهمم، يرفعها إلى المكان العالية. هؤلاء في الأعالي في كل شيء رضي الله عنهم وارضاه، هؤلاء سبقوا في كل شيء رضوان الله عليهم أجمعين. قل ما شئت في الفضائل تجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم السابقون هم الأولون، وكفاهم ثناء الله عز وجل عليهم أعظم من ثنائنا نحن. يقول الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء الأفاضل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا في الحقيقة يعني جانب، احنا خدنا تقريبا يعني اكثر من ثلثي الوقت وما قلنا شيء في الصحابة، ولولا ان المسألة لابد ان نقف عليها التي اشار اليها الامام ابن الملقن رحمة الله عليه، ما توقفنا في الحقيقة عن الكلام عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن الملقن رحمه الله: اصحابه عليه الصلاة والسلام خير الامة. قلنا: وخير اصحاب نبي. فكل منهم قال، وانتبهوا هذه المسألة وخصوصا طلبة العلم يعني تشغلهم مثل هذه المسائل، قال: فكل منهم أفضل من كل من بعده وإن رقى في العلم والعمل. فكل منهم أفضل من كل من بعده، يعني ماذا؟ يعني أفضلية الصحابة رضي الله عنهم بأفرادهم لا بمجموعهم، وهذا الذي عليه الجماهير، هذا الذي عليه جماهير العلماء. يعني يقصدون من هذا العلماء هو ابن عبد البر رحمه الله والقرطبي، هم اللي خلفوا في المسألة، وهنقول المخالفة جاية ازاي ورأيهما وجيه في الحقيقة، ويعني لا يرد وإن كان قول الجمهور وحجة الجمهور أقوى. هذه المسألة باختصار وببساطة قولهم: فكل منهم أفضل من كل من بعده وإن رقى في العلم والعمل. يعني كل واحد في الصحابة أفضل من أفضل واحد في الأمة بعد الصحابة. يعني هاد بعد الصحابة مباشرة هاد بقى التابعين، كبار التابعين مثلا سعيد بن جبير وابن المسيب وأويس القرني ونحو ذلك، وهاد بقى من بعدهم الأئمة الأعلام الذين كانوا في خير القرون، هاد بقى من بعدهم الأئمة الأعلام البخاري والمالك والشافعي وأحمد وهؤلاء جميعا وغيرهم وغيرهم من الأفاضل، فيقول فكل منهم أفضل من كل من بعده. يعني ماذا؟ جمهور العلماء على أن كل واحد في الصحابة أو الواحد من الصحابة على درجتهم أو كان في أدنى درجات الصحابة هو أفضل من أعلى واحد في الناس من بعده، يعني أفضل من أي واحد من التابعين مثلا الأكابر، أفضل من أي واحد من الأئمة الأعلام الأكابر. ابن عبد البر رحمه الله خالف في ذلك، وهو يعني كلام وجيه جدا، بمعنى أنه مخالفة ابن عبد البر مش على عمومها. أنا همهد وأقرأ الكلام بتاع حافظ ابن حجر بعد كده. ابن عبد البر بيقول الصحابة الذين كانوا معه في الهجرة وهاجروا معه والذين نصروه وقاتلوا معه وحضروا معه المشاهد ونحو ذلك وبذلوا وضحوا، لا خلاف في أنهم أفضل، أي كل واحد منهم أفضل من كل من جاء بعده. إنما ابن عبد البر رحمه الله يتكلم في فئة معينة من الصحابة، وهم الذين ربما عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم لحظات ساعات نحو ذلك، لأن التعريف المشهور كل من آمن بالنبي رأى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو لحظة، يعني لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحظة ومات على ذلك. وعليه الأعرابي مثلا اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع ممكن يكون شافه ساعتين ثلاثة أو خمس ساعات أو أقل أو أكثر مثلا. هذا الأعرابي مثلا هو قد ثبتت له الصحبة، ثبتت له الصحبة. جمهور العلماء يقولون هو أفضل من كل التابعين، مع أنه هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما جاهد ولا يعني صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة وكذا ونحو ذلك، يقولون كفى به شرف الصحبة. الجمهور يقولوا كفى به شرف الصحبة، هو نال الفضل ده عشان رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعايشه وآمن به وهو في حياته ولو رآه لحظة يأخذ فضل الصحبة، وبذلك يكون له من الفضل ما يسبق به كل الأفاضل من بعد ذلك. ابن عبد البر رحمة الله عليه بيقول رأي آخر، وهو إنه الغمار دول من الناس، والذين مثلا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ساعات حياته مثلا، شافوا ساعات أو قليلة، أو مثلا واحد شافوا كده في الطريق مثلا يوم حجة الوداع، الصحابة رضي الله عنهم يوم حجة الوداع كانوا قول 100,000 وقول 120,000 وقول 140,000، يعني حوالي 100,000 وزيادة، حوالي 100,000 وزيادة. طيب الصحابة رضي الله عنهم الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ما وصلوش للعدد ده، إنما الذين شهدوا معه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع زادوا على 100,000، 120,000 أو 124,000 أو 140,000. ففيهم ناس ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم حجة الوداع، بل بعضهم ربما جاء متأخرا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيمر أو نحو ذلك. فابن عبد البر يريد أن يقول إنه الواحد من دول إزاي بأفضل من سعيد بن المسيب، الواحد من دول أفضل إزاي من مثلا سعيد بن جبير مثلا، من الإمام مثلا الشافعي، من مالك مثلا ونحو ذلك. هؤلاء الذين رقوا في العلم والعمل والدعوة وخدم الأمة خدمة على أعظم ما يكون مثلا، فيقول هؤلاء أفضل من غمار الصحابة، هؤلاء اللي هو واحد ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعات ولا حاجة كده في الآخر وما جهدش معاه ولا صاحبه ولا نحو ذلك. الجمهور يقول لا لا لا، كفى به أن تثبت له الصحبة، خلاص ينال بها هذا الفضل، وهو أنه أفضل من كل من يأتي بعده. أقرأ عليكم كلاما للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال في شرح الحديث: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين. ابن عبد ابن حجر بيقول الحديث ده يقتضي ان الصحابة مطلق يقتضي ان يكونوا افضل ممن بعدهم، لانه قال خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى الترتيب الزمني هنا له عامل، يبقى اللي عايشوه أفضل من اللي جاءوا بعدهم، واللي جاءوا بعدهم أفضل من من جاء بعده جاءوا بعد بعدهم وهكذا. قال والتابعون أفضل من أتباع التابعين، لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ يعني الصحابة بالإجماع أفضل من كل الناس، هذا بمجموع الصحابة. طيب كل فرد في الصحابة، هنا الخلاف اللي حصل. قال رحمه الله محل بحث، هذه المسألة يعني محل بحث. قال وإلى الثاني نحى الجمهور، الثاني إن هم الصحابة باعتبار أفرادهم أفضل من كل من يأتي بعدهم، نحى إليه الجمهور. قال والأول اللي هو إن بعض الصحابة الذين ما جاهدوا وكذا، كان على ما تقدم ممكن يكون في حد من التابعين أفضل منهم. قال والأول قول ابن عبد البر. قال والذي يظهر أن من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان، وأما من لم يقع له ذلك فهو محل بحث. لاحظوا العبارات، ابن حجر بيقول أما من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق وبذل وكذا ونحو ذلك فهذا لا يعدله في الفضل أحد، وده أيضا يوافق فيه ابن عبد البر الجمهور. قال وأما من لم يقع له ذلك، اللي ما كانش في المكانة دي، فهو محل بحث، وده اللي هو فيه النزاع بين ابن عبد البر ويذكر أيضا قرطبي والجمهور. قال والأصل في ذلك قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ودي من حجج الجمهور، إنه بيقولوا الآية تقتضي أن كل من أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، هم كلهم جميعا ممن وعد الله عز وجل الحسنى، وهذه بشارة لهم جميعا. واحتج ابن عبد البر، نلاحظ بقى حجج ابن عبد البر رحمه الله، احتج بحديث مثل أمتي مثل المطر أو مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فقال ده يقتدي ماذا؟ إنه ممكن يكون في آخر الأمة من هو أفضل من بعضها في أولها. قال ابن حجر وهو حديث حسن له طرق يرتقي بها إلى الصحة، وأجاب عنه النووي رحمة الله عليه من الجمهور، بيجاوب على ابن عبد البر في احتجاجه، قال بما حاصله أن المراد من يشتبه عليه الحال في ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسى ابن مريم عليه السلام ويرون في زمانه من الخير والبركة وانتظام كلمة الإسلام وضحد كلمة الكفر، فاشتبه الحال على من شاهد ذلك، أي الزمانين خير؟ ابن النووي رحمه الله رحمة الله عليه بيقول ده يتأول على إن هيحصل في زمان عيسى الناس هيكونوا في خيرية أقرب أن تكون صرف مجردة خير يملأ الأرض، فيقوم ممكن هنا يشتبه على البعض يقول يا هو الزمن ده والناس دول أفضل ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، يشتبه عليهم ذلك يعني. يقول وهذا الاشتباه مندفع بصريح قوله، يعني مردود يعني بصريح قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، فبيقول الاشتباه ده لا ده خلاص مردود عليه بأنه خير القرون قرني، والله أعلم. قال وقد روى ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين بإسناد حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدركن المسيح أقواما إنهم لمثلكم أو خير، إنهم لمثلكم أو خير يعني أفضل. قال ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسيح آخرها. قال وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة رفعه قال تأتي، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي أيام للعامل فيهن أجر 50، قيل منهم أو منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بل منكم، يعني أجره هيكون مضاعف على أجر الصحابة. قال وهو شاهد لحديث مثل أمتي مثل المطر. قال واحتج ابن عبد البر أيضا بحديث عمر أيضا يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني. لكن قال الحديث أخرجه الطيالسي وغيره لكن إسناده ضعيف فلا حجة فيه. وروى أحمد والدارمي والطبراني من حديث أبي جمعة قال قال أبو عبيدة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قال وإسناده حسن وقد صححه الحاكم. قال واحتج أيضا بأن السبب في كون القرون الأولى خير القرون أنهم كانوا غرباء في إيمانهم. ده ابن عبد البر بيقول ليه هم كانوا خير القرون؟ عشان كان القرن بتاعهم ده قرن غربة. قال لكثرة الكفار حينئذ وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم. قال فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على الطاعة حين ظهور المعاصي والفتن كانوا أيضا عند ذلك غرباء وزكت أعمالهم في ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك. وأشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. يعني كأن ابن عبد البر بيقول أنه خير القرون قرني باعتبار الغربة اللي كانوا فيها وهذه الغربة ستكون أيضا في وقت من الأوقات فيستوي فيها هؤلاء مع هؤلاء. نعم. يعني أنا حتى يعني لا أطيل يعني في الوقت فإن هذه المسألة كما يقول الحافظ رحمه الله محل النزاع يتمخض في من لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم. يعني الخلاف بين ابن عبد البر وبين الجمهور إنه في من لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة، مجرد شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو معدي أو رأاه وهو ماشي. فابن عبد البر بيقول يعني إزاي ده يبقى أفضل من سعيد بن المسيب، أفضل من سعيد بن جبير؟ إزاي أعرابي مثلا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه اللحظة ولم يكن له شيء في الإسلام، بل ربما بعضهم كان إسلامه فيه نظر يعني فيه استغفر الله فيه يعني ضعف شديد وثبت ربما بعد ذلك. فهل هذا يستوي مع سعيد بن جبير وويس القرني ومثلا الأئمة الكبار كالشافعي ومالك وأحمد وكذا ونحو ذلك؟ فكأن ابن عبد البر بيقول إن الناس اللي هم الغمار دول هم دول لنا أقصد بهم هذه المسألة. قال ومحل النزاع يتمخض في من لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة كما تقدم. فيعني خلاصة هذه المسألة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الأصحاب وهم خير الأمة وأفضلهم كما ذكر ابن الملقن رحمه الله، بل كما ذكر جميع علماء أهل السنة بالاتفاق المبشرون العشرة، ثم يأتي من بعدهم ما جاء يعني في كلام أهل السنة من يعني ذكرهم من البدريين وأهل بيعة الرضوان ونحو ذلك. وهؤلاء العشرة أفضلهم الأربعة الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وعلي رضي الله عنه وعثمان اختلف فيهم إلا أن جماهير أهل السنة والجماعة على أفضلية عثمان، بل قيل أن كثيرا ممن كان أو بعض من كان يقول بأفضلية علي رجع عن ذلك كسفيان الثوري رحمة الله عليه. وعثمان هو على الصحيح أفضل من علي وكلهم أهل فضل رضوان الله عليهم أجمعين. ثم كذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين ماتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم مثل من كان بعدهم، وإن كان بعض العلماء قال أن الذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل ممن ماتوا بعده. وهذا القول في الحقيقة يعني يخشى منه أن يجعل شبهة تؤيد ما يقوله الشيعة المجرمون، وهم أنهم جعلوا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا من بعده ولا يقرون لأحد بالصحبة إلا من كانوا في حياته، وبعض نفر ممن كانوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك الكل يستوي في الفضل، بل هناك من بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو أفضل ممن مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن أفضل الصحابة هم الأربعة بل هم العشرة، هؤلاء العشرة رضي الله عنهم تسعة منهم ماتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أكون مخطئ ولا حاجة، لا يعني أشك في ذلك، يعني ما مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو عبيدة تقريبا. ها؟ أبو عبيدة في زمن عمر. في زمن عمر. طيب يعني العشرة كلهم حتى بقوا في ما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحقيقة يؤيد أن من كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقلون عمن ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.